يا ابني ايه اللي هيستر طريقك ويفتح لك طاقة القدر؟ أكيد في فرحة بعد الصبر، أكيد هيجي لي يوم وارتاح. شايف بعيني طاقة القدر، وهالقلب بها يوم مفتاح. مادام عايش وفي الروح ورجلي لسه شايلاني، مسيرة في يوم هتتعدل وأودع عصر أحزاني. ولو عالماضي أنا هنسى وهنسى ناس كتيرة معاك، وهغزل من جراحي حياة. ولو علي انكسر في هيدوى مع الأيام، وهتسند لعب بيا وهعتبر اللي فات على لو لو اتفتحت لطاقة القدر. لو لو اتفتحت لطاقة القدر، هقوم وابص قدامي وهتشعبط في احلامي. هقوم وابص قدامي وهتشعبط في احلامي، وهرمي اليأس ورا ظهري وهرسم احلى ايامي. ولا محبط ولا مكسور، ده انا بالعكس هتفوق. بدأت المح بعين النور، ومهما تعبت راس لفوق. هقوم وابص قدامي وهتشعبط في احلامي. هقوم وابص قدامي وهتشعبط في احلامي، وهرمي اليأس ورا ظهري وهرسم احلى ايامي. وهرمي اليأس ورا ظهري وهرسم احلى ايامي. لو لو اتفتحت لطاقة القدر. لو لو اتفتحت لطاقة القدر. ما يتنسيش، لازم افهم ذكريات وابقى واعي عشان اعيش. كان ناقصني اشوف عيوبي واصحى واتنصح شويه. خدت ايه انا من السذاجه غير وجع ودموع عيني؟ كان ناقصني اشوف عيوبي واصحى واتنصح شويه. خدت ايه انا من السذاجه غير وجع ودموع عيني؟ بدأت المح بعين النور، ومهما تعبت راسي لفوق. هقوم وابص قدامي وهتشعبط في احلامي. هقوم وابص قدامي وهتشعبط في احلامي، وهرمي اليأس ورا ظهري وهرسم احلى ايام. وهرمي اليأس ورا ظهري وهرسم احلى ايامي. لو لو اتفتحت لطاقة القدر. لو لو اتفتحت لطاقة القدر.